طيب نشوف الآن الفروقات. الأصل في البحث عن الفروق أنه أنت تروح في المعنى، معنى اللغة، في اللغة نفسها، إيش العام وإيش العوم. إحنا سبق قلنا إذا بتذكروا في مرة سابقة ما ركزناش كثير على المعنى، بس اليوم عشان بدنا نميز بدنا نركز شوي ونشوف كيف بدنا نفهم الآيات اللي وردت. العام، لاحظوا العوم اللي هو سباحة. سباحة إيش؟ بسلاسة، بسلاسة العوم، ومنه العام. طب إيش هو العام؟ مشان الآن نبدأ نفهم الآيات، لأنه راح نحدد المعاني ثم نطبق، نعمل تطبيق في الفهم. العام هو نفسه السنة، سواء كانت سنة قمرية أو سنة هجرية، بس راح تلاحظوا إنه هو بالدرجة الأولى في القرآن القمري. بس قبل هيك بدنا نشوف شو العام، بعدين نشوف ليش القمر يغلب إنه يكون عام. لما بتكون السنة على فكرة تجري فيها الأمور بشكل طبيعي بدون أي تحولات جذرية، بدون أي تحولات وبدون أي تغيرات ملحوظة يعني فارقة عن السنة، إذن هو كما عرف البعض قال الجريان الطبيعي المنتظم بسلاسة، هذا شو اسمه؟ عام. معناته السنة اللي بتمر كباقي السنين بسلاسة بدون أي تغيرات وتحولات ملحوظة، شو اسمها هاي؟ عام. إذن هاي حددنا مع عام. لاحظوا الآن لما نفهم بهذه الطريقة نشوف التطبيق الآن. إذن عام معناته فيه من العوم. الآن العوم قلنا هو سباحة بشيك بسلاسة بشيك. إذن لما يكون ما فيش تحولات، فيش تحولات، فيش تغير كبير، وتمشي الأمور وتجري السنة بسلاسة، شو اسمه هذا؟ عام. السنة الآن هنا بيخطئوا كثير في السنة، كن قال لك السنة يعني هي اللي بيكون فيها شدة، حتى إلى درجة لاحظت بعض الناس في الانترنت اليوم هو سوق هذا بيبيع فيه كل واحد، مين اللي بيبيع بتدريش؟ ها؟ كن قال لك ما بيجوز تقول يعني سنة طيبة مثلا، قال لأنه السنة بتكون بتكون شدة. منين جبتوا أنه السنة تعني الشدة؟ من وين؟ هذا وبلاحظ أنه ممكن يخطئ فيها كثير حتى من العلماء اللي اليوم بيفسروا، كأنه يقول لك إذا قيل سنة فهي للشدة، وهذا ينتج عن استقراء ناقص للألفاظ. أولا هل اللغة بتعني كلمة سنة أنه شدة؟ القرآن لو استعرضنا سنة وسنين في القرآن نجدها دائما تعني الشدة، مش صحيح. هم خدعوا، بجوز في آيتين، الأولها ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، لا، هذا الشدة جت من قضية أخذنا، الأخذ اللي فيه أخذنا آل فرعون، أخذ هيك أخذهم أخذة رابية، أخذة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، إذن مين اللي بيحدد السياق نعرف إنها شدة؟ أما لو جيت استعرضت أنت 19 ما بتجد كلامهم ماشي. ليش لما قال مثلا فرعون لموسى عليه السلام قال له ولبثت فينا من عمرك سنين، شو يعني بيقول له سنين شديدة قاعد يعني فرعون مثلا؟ لما ذكر القرآن 1000 سنة إن لا انسى هاي 50,000 سنة، ايش اللي لحظة لما بتعرج الملائكة 50,000 سنة، اليوم 50,000 سنة، شو علاقة الشدة في الموضوع؟ يود احدهم لو يعمر قديش؟ 1000 سنة. الواحد اللي بيود انه يعمر بيود يعمر مع شدة؟ مع شدة؟ لا، يود احدهم لو يعمروا 1000 سنة. طب الواحد اللي بيود يعمر في الاشي يعني الطيب، لاحظوا. طيب أفرأيت إن متعناهم سنين، هاي إيش السنين؟ دققتوا الآية هاي؟ أفرأيت إن متعناهم متعناهم سنين. أما قضية تزرعون فهي تنتين أصلا، واحدة سبع سنين بنزرعوا وبكونوا كلهم خير، وسبع سنين شديدة، تنتين سنين. فهو القول إنه، واستعرض كل الآيات أبدا فقط، وممكن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب ما سبقها عام سبع سنين فيها مطر وفيها زرع وفيها كل شيء، وبعدين محل، وبعدين عام يغاث فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقالوا لك إذن العام هو اللي بيكون فيه خير وبركات وإشي. لا، هذا مش صحيح، لأنه في استقراء ناقص للألفاظ القرآنية حتى نحكم بهذه الطريقة. طب ولا إيش السنة؟ فهمنا عام، العام يعني فيها جريان بسلاسة، فيش تحولات، يعني زي ما معتاد في الأيام، في سنين، إذا بتلاحظوا في سنين كانت تمر عليكم إيش مالها السنة هاي؟ طبيعية عادية، هذه عام، طب فيش فيها تحولات. السنة خلينا نأخذ قول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. على فكرة هي في أصلها بقوله أهل اللغة إنها هي أصلا سنها، ونتيجة الثقل، وهذا وارد في اللغة أحيانا، تحذف بعض الحروف نتيجة ايش؟ انه في ثقل في الكلام للتخفيف يعني، تمام؟ لاحظوا هي اصلا سنها، سقطت الهاء، شو صارت؟ سنة. ولذلك ممكن في اللغة تقول سنهات وسنوات، وتصغرها تقول سنيها، ماشي هي، لانه في الاصل هذا في قضية اللغة بهمناش كثير هذا الكلام. خلص، هي طبعا سنة ممكن تجمع على فكرة سنين، سنون، سنوات، مش قضية، سنين بالكسر، وسنون في بعضهم ممكن يكون مقبولة كمان، سنون بالضم، مش مهم، كله ماشي بيمشي. أسأل على الناس جمعوا هاي ولا جمعوا هاي، لكن البلغاء طبعا لا، ممكن يستخدموا كل شيء في مكانه، هذاك شيء ثاني. السنة، لاحظوا: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. طب قلوا لي، الطعام والشراب مرت عليه سنين ولا ما مرتش؟ اللي كان فيها في العزير، ما هو الأصح إنه العزير ميت، مرت السنين ولا ما مرتش؟ مرت، لأنه شو قال له؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعضا. قال: بل لبثت 100 عام. إذن مرت الأعوام. لكن اللي حصل انه الطعام والشراب لم يتغير كالاشياء التي تتغير لما تمر عليها السنين. لما تمر عليها السنين الاشياء مالها؟ تتغير. هاي مرت سنين وما تغيرش. وهون هذا طبعا على فكرة هاي بدها تفكير، وسبق لفتنا الانتباه لها، انه الطعام والشراب مرت السنين بس ما اثرتش، لكن الحمار مرت السنين واثرت، مرت السنين وأثرت. يعني قانونين صار فيه، قانونين للطعام قانون. طب وليش هذا الكلام؟ ما هو احنا مش في تفسير هذه الآية، ولكن يبدو سبق انه تحدثنا شوي. اذا لم يتسنه، ايش يعني لم يتسنه؟ يعني مرت عليه سنين ولكن لم يحصل القانون، قانون السنين. طب شو هو قانون السنين؟ التغير. اذا لما نقول سنة معناته هي السنة اللي بكون فيها تغير وتحولات. إذا السنة ينظر، لما نقول سنة ينظر في التعبير إلى التحولات والتبدل والتغير. إذا قيل سنة معناته إيش بننظر إحنا؟ للجانب اللي بيحصل في الزمن، اللي هو التحول والتغير، خصوصا سلبي أو إيجابي. يعني السنة ممكن يكون فيها تحولات إيجابية وممكن يكون فيها تحولات سلبية. إذا مش صحيح انه السنه تتعلق بالتحولات السلبيه. لا، هي التحولات الملموسه اللي مش جريان طبيعي، اللي مش جريان طبيعي بصير تحول. تحول هذا هاي شفنا صار نفرق بين عام، اذا هو جريان طبيعي منتظم زي ما هي الحياه هيك بدون تغيرات ملحوظه سلبا او ايجابا. في ثلاثه السنه في تحولات ملحوظه وتبدلات. اذا النظر من حيث التحول والتبدل، والنظر من حيث الجريان، منقول عام او منقول ايش؟ سنه. الان ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين، اذا الاخذ هون وبالسنين في تحولات، ولكن شو كاين التحولات؟ سلبيه. لما اخذوا بالسنين شو كاين التحولات؟ سلبيه. بس ممكن تكون تحولات ايجابيه؟ نعم، يود احدهم لو يعمر 1000 سنه، مش هيك؟ واستعرضوا باقي الايات بتجدوا كله. هالكتب بنيجي ماشي لما نبدا نطبق. من اخر شويه الحول والحجه عبين ما ناخذ تطبيقات في عام والسنه. قبل هيك الناس زمان كانت تنظر للقمر، والقمر في السماء كل يوم في منزله من المنازل، انتهى الشهر، بدا الشهر، انتهى 12 شهر هاي سنه. جريان القمر، الجريان الطبيعي هذا، و12 مرة كانوا بيعتبروه ايش؟ طبعا هذه سنة. لكن السنة اذا بتلاحظوا السنة الشمسية، ما كانش البشر يقدروا بدون علوم، يعني بدون علوم كانوا الناس قادرين يلاحظوا السنة القمرية، ما كانوش يلاحظوا السنة الشمسية. السنة القمرية كيف بيلاحظوها؟ بثلاثة، قمر بيطلع بيروح في مداراته، في عفوا منازله، بيغيب وبرد يطلع، بصير يعدوا 1 2 3 12 كله تمام. الجريان جريان مين الان؟ القمر. السنة كيف كانوا يعرفوها؟ في الفصول، وهذه مش محددة زي القمر 12 مرة. انو اسلس دورة القمر، انه السنة القمرية وادراكها كان سهل جدا، وما لوش علاقة بالتغيرات، له علاقة بايش؟ بجريان القمر، جريان طبيعي. اما التغيرات المتعلقة بالفصول هي اللي كانت تبين لهم السنة. كانوا يعرفوا سنة عن طريق ايش؟ مثلا عندنا صيف ولا ربيع ولا خريف، وهاي مش تحديدها بيكون زي تحديد الفصول. مرات بيجيش مطر، ما بيجيش مطر، بمحن، بيقدروش يميزوا مليح. البرد نفسه مرات بيجي شديد مرات مش شديد. طب كيف كانوا يميزوا السنة؟ السنة بالنسبة للبشر بدون علوم متطورة، ما كانوا يميزوا السنة الشمسية الا من خلال الفصول، يعني من خلال التغيرات، لانه السنة احنا ايش قلنا فيها؟ تغير. والقمرية، ولذلك يغلب في القرآن الكريم اذا بتلاحظوا يستخدم العام في القمري، بس بتقدرش تقول مثلا فأماته الله 100 عام ثم بعثه، انه هذه قمرية. بجوز قمرية، بجوز، بس تقدرش تجزم. اما قول الله سبحانه وتعالى مثلا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه قمرية واضح، حج، لأنه الحج بشيك. ثم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كانوا يلعبوا بإيش؟ العرب بالذات بسنين قمرية، مع أنه يعني في غيرهم برضو اليهود عبثوا أرض أيضا في النسيء، ولحد اليوم في نسيء عند اليهود، مشان يجعلوا العام موافق للسنة، يعني مشان تيجي يجعلوا العام موافق للسنة، مشان تيجي أعيادهم في المواسم، فبيعملوا النسيء هذا والزيادة وقيم وحط وامشك، إلها قانون عندهم مشان يجي في المواسم. عندنا لا، عندنا بتدور بثلاثة الأعوام الهجرية، خلاص القمر 12 مرة وانتهى الموضوع، ما لنا علاقة لا بحصيد ولا أمطرت الدنيا ولا ربيع ولا خريف ولا متغيرات، لأن السنة لها علاقة بإيش؟ متغير. لذلك يغلب فعلا في القرآن الكريم لما تيجي تنظر يغلب انه استخدمت العام في ايش؟ في القمري، لانه هو اصلا اللي بيجري جريان طبيعي لا علاقة له بالمتغيرات، تمام؟ اللي هي الفصول وغيرها، اللي لها علاقة بالسنة. طيب إذا في السنة ننظر للتحولات، في العام ننظر للجريان الطبيعي، نشوف الآن تطبيقات، بعدين بنروح على الحول وبنروح على إن شاء الله على إذا اليوم كفى الدرس فين نروح. طيب نشوف، أنتم ممكن تعطوني آيات أشوف. يلا يلا اقترحوا أي آية اللي هو قلنا تزرعون سبع سنين. طيب ماشي، لاحظ شو قالهم، تزرعون سبع سنين دأبة. على فكرة إيش هو اللي هو دأبة؟ إيش هو دأب؟ كدأب آل فرعون مثلا، لاحظ كدأب آل فرعون. الآن في كتب التفسير بسرعة بفسر لك إياها، كدأب كعادة، كعادة آل فرعون. خلص الدأب العادة، هو الدأب العادة ليش هو فيه ترادف. القرآن قال دأب، دأب، الدأب فيه، لاحظوا صحيح الدأب فيه دوام وفيه استمرار، مثل دأب مين على فكرة؟ يلا أشوف القرآن، الشمس والقمر إيش؟ الشمس والقمر إيش؟ دائبين. ليش؟ لأنه دائما في دوام واستمرارية في إيش؟ في حركتهم. مع لاحظوا حتى يكون دأب بده يكون في مبالغة واهتمام وأحيانا جهد. كيف لما نقول بدأب على عمله؟ معناته مش مش فقط بيستمر وبدوء بداوم، مش فقط هو العادة على فكرة فيها دوام، عشان هيك قالوا دأب عادة لأنه العادة فيها دوام، لكن هذا مش دوام واستمرار فقط، مع اهتمام إيش ومبالغة وإيش واجتهاد وجد، والعمل الدؤوب، والعمل الدؤوب، العمل اللي إيش فيه استمرار، لاحظوا فيه استمرارية ودوام مع إيش جد. ولذلك تزرعون سبع سنين دأبة. إذا شو معنات كدأب آل فرعون؟ لأنه آل فرعون في سلوكهم في عقيدتهم وممارساتهم وسلوكهم كانوا حريصين عليها، مش بس مجرد عادات وتقاليد ماشي هيك، لا، ومصرين ومتمسكين بالإشي اللي هم فيه كدأب آل فرعون. يعني مش مجرد والله هيك وجدوا آبائهم انتهى، لا، وأي واحد بده يغير بقتلوه، إحنا هيك وهذا اللي بدنا إياه، كدأب آل فرعون. تمام، بصير مفهوم دأب. إذن تزرعون سبع سنين دأبة، إذا فيها جد وفيها استمرارية في العمل، معناته ما لها سنين، هاي وفرة وخصاب وتمام، وبالتالي فيها جهد إيش مستمر وجد وتعب. تزرعون سبع سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سم. فعلا هذه السنين السبعة على غير العادة. إيش على غير العادة؟ ما هو مش معتادين إحنا سبعة وراء بعضهم. ما تبوا تشوفوا الزيتون عندكم، زيتون سنة بيجي حامل وسنة يعني أو مرات ولا إشي. في السبع سنين بالله عمركم شفتوا سبع سنين كلها؟ يعني هذه بتكون إشي عجيب، هذه تحولات غير معتادة، هذه تحولات غير معتادة. والمحل مقابله المحل السبعة، المحل تحولات معتادة سبعة وراء بعضها، أصلا التنتين هذول تحولات مش طبيعية، هذا مش جريان طبيعي. جريان الطبيعي غير هيك، في الزراعة حتى الجريان الطبيعي غير هيك. سبع سنين دأبة، هاي خير، هاي خير، هاي اللي برد على الناس اللي يقولوا لا، هاي التحولات في الخير والشر موجودات في هذه الآيات. تزرعون سبع سنين دأبة ومش معتادين سبع سنين ورا بعض كمان، وكله شغل وكله إنتاج وكله وفرة، ما الأرض تتريح مرات. تمام، طيب والمحل برضو السبعة ورا بعضهن محل، هذا خلاف المعتاد، هاي في الإيجابي والسلبي. أما العام 15 ثم يأتي من بعد ذلك برجع للجريان الطبيعي، برجع للجريان الطبيعي، ثم يأتي من بعد ذلك عام. بديش أكمل الآن. عام شو يعني عام؟ يعني تأتي سنة جريانها طبيعي، لا هي هاي ولا هي هاي، يغاث الناس. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، زي ما هو متعودين، بنزل الغيث بنزل، الثمار تعصر تعصر إلى آخر، في مثلا عنب وإلى آخر، أفي ما مش هيك يعني بعد المحل. إذن برجع الأمور للجريان الطبيعي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. أي مات لأنه التركيز عليه مش على برا. دققوا معي الآن. لأنه التركيز عليه مش على برا هي 100 عام جريان طبيعي على الميت. خلاص في تحولات إله هو في تحولات بالنسبة للعزير فيه تحولات ما فيش مات. وغالبا عالم الموت ايش عالم بتحلل اولها وخلصنا خلال العام بعدين بتمر سنين بجريان طبيعي سلس ولا اشي. في تحولات في تحولات ما فيش. اماته الله 100 عام ثم بعثه لانه المقصود مين هو. لكن اصحاب الكهف المقصود مش هما. دققوا معي المقصود المجتمع من بده يتكلم عن مجتمع برا انه هم كانوا نايمين والمجتمع يتحول. لذلك لما قاموا كانوا مسلمين الناس اصلا كانوا مطاردين لانه مجتمع شركي ناموا هم وفي الخارج ايش التحولات مشتغلة تحولات مشتغلة مشتغلة تحولات واذا بهم ايش على ذكر قديش ناموا هم 309. في اخ يعني البعث لي البارحة بس بعدني ما درستنش بالانجليزي تنتين اذا فيكم من بتكن انجليزي جيد انه يدرسهن. لفت انتباهه انه في كوكب مكتشفينه سنة 2000 و نسيت يعني من كم سنة بس معدودة على الاصابع مكتشفينه دورته 309 سنة دورته 300 لانه احنا كنا متكلمين عن دورات 309 في كتاب لتعلموا عدد السنين والحساب اذا بتكون بعدني ما قرأتش الرابط اللي بعثوا هذا بس شفت قرأت على الكوكب اللي دورته 309 وثم في واحد اقتصادي بيتكلم عن دورة 309 في عالم الاقتصاد. هذول قضيتين فهذا لافت الانتباه دورة 309 في الاقتصاد في عند عالم اقتصادي ودورة كوكب 309 هون. المهم ناموا هدول. طيب نرجع الآن ناموا كم هم 309 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سنين هم نايمين لكن التحولات وين هذاك ميت ومقصود هو بالذات بس تمام لانه هو في الاخير شو قال اعلم ان الله على كل شيء قدير مشان يكون برضو عبرة وعظة للناس هو. انما الان هدول في دورة 309 سنة على فكرة احنا كاتبين فيها من زمان اللي هي في كتاب ولتعلموا عدد السنين والحساب ان هناك دورات يبدو 309 في التاريخ وتؤدي لتحولات وهيو يبدو اذا كان في العالم الاقتصاد في 309 قانون في التحولات فهون اذا هو الكلام عن تحولات برا. اذا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 الى اخره تمام. هذا فيما يتعلق مثلا شو ممكن يكون في عام اشوف تعطوني عام لا وفصاله في عامين هون انا سبق حكيت لكم عن شخص وصفت وقتها بالثور الاعمى بانه ضعيف هو واحنا بنحاول ما نذكرش اسماء افضل بس في مجموعه معدوده على الاصابع من المحرفين اللي هذول اكيد متعمدين التحريف يا اما اغبياء الى درجه لا تتصورها يا اما وراءهم ما وراءهم بس انا بالنسبه لي مش من سياستي اذكر الاسماء. هذا سبق مثلا انكر عذاب القبر هو وغيره وسبق ناقشنا عذاب القبر وبينا لكم التواتر اصلا والايات القرآنية في عذاب القبر حتى يبينوا قديش هم محرفين. اي واحد شوي بالله. والتفريق بين صوم وصوم هذا برضو اشتغل فيها قال فرق بين صوم وصوم وبينا لكم. وعلى فكرة لاحظت من مدة انه في هذول الشابين لطيفين في برنامج اسمه قرار ازالة هذول غالبا بتعرضوش الا للمنحرفين انحراف واضح لأنه في فرق بين المجتهد أو العالم اللي بيكون صادق ويخطئ، وما في واحد إلا من جبلكم له أخطاء، بس مش هذه القضية. طب احنا بنعرف الناس بيخطئ، الناس بتخطئ ما فاهمين، لكن لما يكون الأساس الخطأ ومرات صح، شو هذا؟ هذول هيك الأساس الخطأ ومرات بيكون صح، وبنخدعوا الناس انه مرات هذول بيحكوا صح. طب ما هو اكثر الغلط. طب ما هو لو كان غلط 30% بنقبلش منه كمان، ايش انه 30% غلط دائما؟ طب كيف لما يكون 60% الخطأ؟ وهذا على فكرة يعني حتى بتكلم بطريقة الاولاد الصغار في اللغة العربية، تصوروا بيهجم بيفسر ايات الله وبيجيبوه بعض الفضائيات، ما هو دير بالكم هذول ما من النواطير، النواطير واللي وراء بعض الفضائيات هذول بيكونوا ناس وراهم مخابرات، وقصدهم اصلا يشوشوا على الدين، وقصدهم يأتوا بناس مثل التافهين بهذه الطريقة، لان النواطير ما انتوا عارفين قصتهم ومعنيين اصلا انهم يشوشوا الناس في دينهم. بيجيبوا امثال هذول الناس. تصوروا لما بنطقوا العربية، حتى لما بنطقوا العربية كأنه ولد صغير دائما، مثلا كين قال لك مثلا انا بقول قال احمد لمحمد، هو بيعرفش هيك يقول، بقول قال احمد الى محمد. تصور في ولد صغير عندنا بقول قال احمد الى محمد، مش مره، لا هذه لغته، وامثله كثيره بهالطريقه في العربي، وكن بيهجم يفسر القران، بيهجم يفسر القران. من ضمن تفسيراته في موضوع، طالما جبت انت يا عماد قلت لي ايش قلنا وفصاله، اجى قال لك طالما انه القرآن بيقول حمله وفصاله 30 شهرا، أي 30 شهر، وهون وفصاله في عامين، في عامين، شو العامين؟ العامين 24 شهر، قديش بيظل للثلاثين؟ 6. طب المرأة بتحمل 9، شوف كيف بفهم، المرأة بتحمل 9، قيمه من 30 9، شو بيظل قيمه؟ خلصونا، بيظل 21، وهذول سنتين، وهذول سنتين، نقسموها على 2، 10.5. بقول لك اذا لاحظوها، اذا الحول، شوف وين راح الحول، الحول 10.5 أشهر، يعني بقول لك احنا قاعدين ندفع، يعني بندفعش الزكاة تمام، احنا لازم ايوكم انتبهوا على هذا الثور، انه بصيروا تدفعوا الزكاة كل 10.5 أشهر، حتى تعرفوا انهم هذول مش بيغلطوا، لا هذول وراهم ناس، هذول وراهم ناس، ايش؟ باقي الام من ايام محمد بتعرفش انه الدفع بعد 12 شهر؟ مش عارفين هم انه بعد 12 شهر، وانه شو هو الحول، والان يجي على الحول، لا هو جعل لك الحول 10 أشهر، حملها هيك قال، المرأة بتحمل 9. طب نيجي لك قضية المرأة بتحمل 9 حتى نشوف. هو اولا هذه قضية 30 شهر، حمله وفصاله 30، وبعدين والوالدات يرضعن اولادهن حولين، ما جبتش هاي انا، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام. الآن طيب حمله وفصاله 30، طيب المهم وفصاله في عامين، العامين 24. طيب خليني أشوف، طب ما هم استنبطوا من هذا إعجاز، إيش هو الإعجاز؟ إنه أقل الحمل 6 أشهر، هو أخذ إيش؟ 9. طب ومين قال لك إنه المرأة بتحمل 9 أصلا؟ اسألوا أصلا الأطباء، الأطباء بقول لك أولا إذا المرأة صارت 36 أسبوع صارت في الأمان، الآن تستطيع تولد في أي لحظة، 36 أسبوع، يعني اضربوا 36 في 7، هاي نقصت 18 يوم عن 9 أشهر الكاملات، 18 يوم أظن بتنقص، ممتاز. طيب وممكن 40، طب لو أنت يعني نصبر عليها ل 42 أسبوع، طب اضرب 42 في 7، إذا هاي 9 إيش؟ هاي 9 تقريبي، يا ما المرأة بعد 9 بتقعد لها كمان 15 يوم أو أكثر، أو قبل 15 يوم، أو 36 أسبوع هي 18 يوم، يعني بتصير في الأمان. طب واليوم بولدوهن قبل هيك وبحطوه في، ولكن أقل الحمل كم؟ 6. وهذا هو، هذا هو اللي استنبطوا منه الصحابة، واليوم اعتبروه إعجاز، لأنه أنا سبق قلت لكم عن كيث مور، هذا اللي غير في كتبه اللي بتدرس، تدرس على فكرة أبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة موجود حي الرجل، أبو غير في كتبه لما قيل له إنه عندنا في الدين أقل الحمل 6 أشهر، وأجرى بحوثه واعترف إنه أقل الحمل 6 أشهر، وأقل من 6 أشهر مش ممكن، وبين ليش، ثم غير في كتبه وكتب إنه هذا ماخذينه من القرآن، في كتبه اللي تدرس في الجامعات الغربية. أخذوا من القرآن، قلهم أنا أخذوا من القرآن بعد ما أجر بحوث وتأكد. طيب وهذا قاعد بكل تسعة وبيعمل لخصم شو هي تسعة، هي تسعة بالضبط. مين قال لك إنه 270 يوم يعني ولا أبصر قديش؟ وتسعة إيش، قمري ولا شمسي ولا قل لنا شيك أها شفتوا مش المهم إيش قفز بعدين لإعطاء حكم إنه إحنا كل عشرة أشهر ونص لازم ندفع الزكاة. هذول هم بهذه الطريقة في نوعيات أفكار، وفي ناس معجبين فيهم، المعجبين فيهم من أفكار حتى اللي ممكن يسمعوني الآن في بعضهم راح تورم أنفه. ليش؟ لأنه بكون مروج هاي الشغلات، كان قال لك شوف الله أكبر الله خذوا وبعدين إلك ثواب إذا بتنشر، إلك ثواب إذا بتنشر. أكيد لما يكتشف إنه هو كان يضلل مع اللي بيضلله بيورم في أنفه، بقول لك لا مش صحيح يا شيخ هذاك هو وقلبه طيب، قلبه طيب قلبه طيب. قال قال محمود إلى أحمد، قال محمود إلى بعرف شو يقول الله هيك، ومثلها أمثلة في اللغة العربية وبنط وبيفسر كيف كيف عليه عشان وكيف عليه في عذاب القبر، وكيف عليه بصوم وصيام وعلي اقول لك. وطلع ادم فقط هو المخطئ في الجنه، هو اللي اخطا على فكره، اللي اخطا هو فقط ادم ومش حواء، بخالف النصوص القرانيه الصريحه. قال ربنا ظلمنا انفسنا، هاي ما كل الايات اللي بتوضح انه حواء مع ادم في الموضوع بنساها وبواجه بمين في الآيات الثانية. لا واضح هذا، بعض الناس كيف قال لك يا شيخ بس هذا طبعا هذا ما هو يعني مش قصده. ليش من يقول بالقرآن برأيه، من يقول بالقرآن برأيه ايش هذا؟ ولما يكون تافه هو بيعرف شيء وثم بيهجم وبتأتي الفضائيات وبتعرضه، مش بس تعرضه ويا ما التافهين. بس انا سبحان الله يعني لحد الآن سياستي ما اذكرش اسماء حتى يجي وقت ثاني، بس في ناس الآن في ناس تتولاهم، في واحد اسمه مكافح الشبهات كويس، هذا بيجيب هالساقطين هذول بتكلم فيهم، وفي هذول قرار إزالة شابين لطيفين بيجيبوا لأن هالأخطاء واضحة أصلا، فبروحوا بضبط وبينوا لك ما هي الأخطاء أصلا، أخطاء مش اجتهادية. أما إذا بنقول إنه إحنا يعني إذا بخالفنا إنسان في رأيي بنقول لا، يا ما بيقولوا علماء ومخطئين ولكنهم محترمين، ما إحنا فاهمين أنه هذا اللي بيخطئش وجهات نظر مرات، طب ممتاز بس انت بتعرفها انه هاي وجهة نظر، ولا هذا اللي بقول لك المشرك والمشركة المشركة مين هي؟ قال اللي بتشرك في فراش زوجها يعني بتخون جوزها، شو تقولوا هذول بشر، هذول بشر انه المشركة اللي وبالتالي يجوز لك تتزوج الكافرة طبعا عنده، لانه المشركة اللي الله نهى عن زواجها هذه اللي بتخون رجل في فراشه تشرك في الفراش. طيب كله من دليلك هلا هيك انا شايف، ايوه هذا من يقول برايه، واللي تهد واللي بيقول برايه هذول اللي هم اصلا جهنم جهنم حاضره، هذول اللي بيقولوا في القران برايهم، هذا اللي بيقول في رايه مش اللي بيجتهد، وهو مش اللي بيجتهد وهو اهل الاجتهاد، دير بالك برضه الجاهل اللي بيجتهد هذا هذا هذا عقوبته شديده، لانك انت زي ما سبق قلنا بتذكروا احنا قلنا مثال بدي ارده واكرره، واحد ضربته سياره في الشارع هجمها الناس، اجى طبيب عالجه فمات تحت ايد الطبيب، واجت الشرطه حققت قالت مين اللي عالجه، قالوا لهم هذا، طلع طبيب خلص طبيب وقام بواجبه. اما اذا وجدوه مش طبيب وعالجه شو بصير؟ بعطوه تهمه، تعال تفضل هذا ممكن ينسجن سنين، انت قتلته، انت كيف بتقرب وبتعالجه انت وانت مش طبيب؟ يجي يقول انا نيته طيبه بده ينقذ الزلمه، ما انت كسر، ما انت اللي موتته اصلا. ها بنفس الطريقه بدنا نشوف انت مين، انت مين، انت طبيب ولا انسان عادي مالك في الشارع؟ نفس الشيء هاي بيظنوا انه الدين يعني اي واحد بيقدر يتصور على الدين ويقول، بقول لك انا هيك رايي وهو مش قادر يركب كلمتين على بعض امثال هذولا. فهون نيجي لقضيه انفصاله في عامين، ليش عامين مش سنتين؟ دققوا معي، لانه اصلا احنا ما بدناش ناخذ في عين الاعتبار اي تحولات، المساله ما لهاش علاقه بالتحولات، لها علاقه بعمره في عمره الجريان الطبيعي في العمر. فهمتوا ليش قال فصاله في عامين؟ ولاحظوا حتى شو قال، في عامين، في خلال، عارفين ليش خلال؟ ممكن وهي على فكره بعدين الاطباء انتبهوا لها شويه وتقولوا لنا فيها بعدين، سمعتني يا شيخ؟ انه ممكن انا الولد اللي انولد ابن ست اشهر ممكن يحتاج رضاعة اكثر من الولد سبعة، ممكن يحتاج اكثر ممكن من اللي انولد ثمانية، من اللي انولد تسعة، من اللي انولد تسعة وثمنتاشر يوم، تمام؟ انو اللي بحاجة لرضاعة اكثر؟ تبدو درسوها ان شاء الله. انو اللي بحاجة لرضاعة اكثر؟ لذلك شو قال؟ في عامين، لاحظوا التعبير في، خلال خلال في في عامين ونازل. طب ليش عامين؟ لانه بده يتكلم عن جريان طبيعي في عمره، ملناش في التحولات، لانه التحولات مرات بتجعلنا نروح بقانون تاني، قانون تاني. هذا صار معاه الولد كذا كذا كذا، وهذا اذا شرب حليب بتسمم مثلا، خلصنا، معناته ما عادش لا بده يرضع ولا بده يرضع، مش هيك؟ انما هو لما تكون جريان طبيعي وبالتالي استخدمت عام. انتوا لما تطبقوها بهذا الشكل تمام، ونفس الشيء في موضوع سنين. نيجي لسنين، اذا بتلاحظوا سنة مفردة لم ترد في القرآن السبع مرات الا معهن عدد 40 مرتين، السنة كانت مع 40 سنة، واربع مرات مع 1000 سنة، واربع مرات مع 1000 سنة، وفي مرة مع 50,000 سنة. طيب هذه سنة على فكرة، المفردة لم ترد الا مع عدد، مع عدد، لانه هو اصلا برضو لاحظوا عندي، ما هو اصلا اذا كانت المسألة 40,000 و50,000 لابد من متغيرات، لابد من متغيرات، فيش شيء اسمه تبقى الامور في سنين، في سنين 40 سنة لابد من متغيرات، ولذلك لا يصلح معها عام. في شيء بيجي 40 عام، 40 جريان طبيعي معقول، في الـ40 ما جاش محل، يعني ما صارش كذا، ما انهارتش دول، ما طلعتش حضارات، ما حصلش هجرات الى اخره، تفاصيل طويلة. فدائما دائما السنين، لانها يغلب في السنين خصوصا، ولاحظوا في السنين برضو جمع، او اذا كانت مفردة دائما معها رقم، يا 40 يا 1000 يا 50,000، مش هيك؟ فهون سنين، لانه سنين اذا بالطول لابد من متغيرات، فلذلك هي سنين مش اعوام. ولما صار 50 عام الا 50 عام ماشي تمام. اذا الان نيجي لموضوع، اذا فهمنا قضيه سنين وسنوات. العام على فكره ما وردت اعوام، وانا استبعد اصلا الاعوام انها تكون اعوام طويله وما تكونش سنين، مش هيك؟ اعوام طويله ما تكونش سنين، يعني ما يكونش فيها تحولات، يندر ممكن تمشي عام عامين ثلاثه هيك تمام، جريان طبيعي بدون اي تحولات. لذلك هو ما فيش جمع اعوام في القران، بس في جمع سنين. والسنه حتى المفرده ايش معها؟ دائما عدد، بتكتشف انها سنين، 40 سنة هاي سنين، 1000 سنة هاي سنين، كله سنين، كل سنة في القرآن سنين، مش هيك؟ هي لأنه هي السنين اللي بيحصل فيها التحولات والتبدلات. بظل اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة يغلب انه يكون هذه المقصود فيها، يبين لك الفرق بين المفهومين اللي قلنا انه الجريان الطبيعي هو كان وين يكون دائما؟ في العام القمري، في العام القمري، مش وضحنا؟ وانه سنين تحولات في الفصول وغيرها، والناس كانت تدرك الاعوام، ما كانتش تدرك السنين الا من خلال التغيرات، التغيرات اللي بتحصل. فممكن على فكرة ممكن باختصار انه هون الطرح، مع انه قالوا فيها، في ناس قالوا يبدو، طبعا هذا كلام بقبلوش انا، قالوا انه 1000 سنة اللي كان يدعو فيها وفي حالة تعب وكذا، والخمسين هذه لما اهلكهم الله، بهذه الطريقة. لا، هي يبدو فيها على فكرة خصم، انه هو كأنه بده يقول لك هو لبث على فكرة هو موجود في التوراة لعلمكم، موجود في التوراة انه نوح لبث 950 سنة موجود، ولكن لما تقول 1000 سنة الا 50 عاما في الرياضيات، واهل الرياضيات بيقبلوش الطرح، تيجي تقول لي 1000 ناقص 50 950، لانه هون المفهومين ايش اختلفوا. انت بتطرح ايش؟ تطرح الاشياء الوحدات المتماثلة، الوحدات المتماثلة بتطرحها من بعضها، 10 تفاحات ناقص تفاحتين، 10 تفاحات ناقص تفاحتين، هيك بصير ماشي. مش هيك؟ المعدود متماثل للمعدود. اما تقول لي، فمن هون ممكن يلفت انتباهك لقضية ايش؟ المعدود انه مختلف، وانه وكمان بده يلفت انتباهك لاختلاف مفهوم السنة والعام هون. طب نشوف، خلينا نعتبرها اذا قمرية. انا شخصيا جيت عديت هذا سنة التسعين لما اخرجنا اول كتاب سنة 1990، اول كتاب في الجانب العددي، كنت عادد سورة نوح وجدتها 953 حرف، 953 حرف، مع انه كنتوا حابين ايش تكون انتوا؟ 950. في ناس حرفوا اليوم بعدين اجوا بعدين شو قالوا؟ عدينا لقينا 950، حذفوا الهمزات، في 3 همزات على فكرة حذفوهن، وصاروا يجادلوك انه الهمزة ما بتنحسبش، مشان زبطوها 950، مشان زبطوها 950 فحذفوا 3 همزات. طيب المهم مناش نناقش في الهمزة الآن، هذه شغلة طويلة تخصصية يعني، إنما أنا كنت عددها 953، هذا سنة 90 لما أخرجنا أول كتاب سنة 1990. الشيء اللي لفت انتباهي، انتبهوا الآن، قلت عجيب ليش زادت 3، مع أني سبق هذه شرحتها بس ركنت على وجه الصورة، قلت ليش زادت 3 هذه؟ الأصل 950، فلا بد من سر في 3، فاضطريت انه افرغ الصورة كلها، الالف كل الحروف افرغها اعدادها، مشان ايش؟ مشان اشوف اذا في حرف متكرر 3 واشوف شو هو اللي زاد على 950. كان ممكن ما يطلعش ولا حرف على فكرة متكرر 3، واذا في حرف متكرر 3 مرات، شو هو الحرف؟ الحاء. الحاء، واذا الحاء متكررة فقط في 3 كلمات نوح، خارج نوح فيش حاء في السورة كلها. مقصودة هاي بتكون ولا مش مقصودة؟ خارج نوح، كلمة نوح فيش حاء. تصور انت السورة ما فيهاش حاء الا نوح نوح نوحا، اري الثلاث، فممتاز. فانا جيت قلت، بس هذه قضية الان مش بتهمكم مش كثير، بس خليني شوية شو اللي اشتغلته وقتها. جيت قلت القمر له سرعة ومداره يقاس بالكيلومترات، فإذا أخذنا سرعته مع مداره قديش بيطلع؟ معناته شهره، شهر القمر بيطلع 27 فاصلة كذا حسب السرعة والمسافة، وهذه بيسموه الشهر إيش؟ النجمي. ولكن أثناء السير في أشياء بتعيقه وبصير يضبط حاله القمر مشان يظل مع الأرض، ما هو بيحب الأرض، مشان يظل مع الأرض، فبصير 29 وأعشار، تمام؟ هذه بسموها السنة المدارية، ونفس الشيء موجود في الشمسي، في السنة الشمسية في سرعات مع مدار وفي مدار حقيقي، قديش أخذت؟ واحد بسموها نجمية واحد بسموها مدارية، فأخذت أنا الألف النجمية والألف المدارية الشمسية، وأخذت المتوسط، وأخذت القمرية النجمية والمدارية وأخذت المتوسط، لما هذا بس شو صار معي؟ لما خصمت الآن طلع 953، 953، تمام؟ مش قضية، هذا بس مجرد للكلام هذا، لذلك أنا مش مكررها في الكتب هذا الكلام، في شغلات كثير يعني حطناها على الهامش الآن فهمنا؟ طيب نيجي الآن، فهاي ممكن يكون حتى تزبط، لأنه لابد يقولوا لك 1000 سنة إلا 50 كان متمتع فيهن، معناته 1000 هذا مش 950، معناته 1000، مش هيك؟ 1000 سنة إلا 50 كان مش متغلب معهم، معناته 1000 إنه، مش هيك؟ لا، هون يبدو في خصم الأعوام الهجرية من الأعوام حتى يكون عدد الايام يا شيخ بس يعني 1000 سنة تمام يعني في واحد على فكرة من هذول اللي قلنا عنهم قبل شوي قال راح جاب كتب قديمة وصار يقرأ قال بكوا اتفضلوا هاي في انه الملك الفلاني قعد 24000 سنة كاين مدته فمعناته مفهوم سنة عنده مختلف طيب طبق مفهومك لنشوف كذا ما تطلع نوح من اول ما مش لابث فيهم الا يومين يعني